روي بلفظ كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أو أجلم أو أقطع، والمعنى أنه ناقص البركة. ذي بال يعني ذي شأن وحال يختم به من أمور المسلمين. فالبسملة بركة، سبب للبركة فيما تبتدأ به، ولأجل ذلك يبتدأ بها في الأمور المهمة، يبتدأ بها في الأكل. ذكر أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يبدأ قبله أحد حتى يسمي ويذكر اسم الله، فجاء رجل كأنه يدفع فأخذ بيده، ثم جاءت جارية كأنها تدفع فأخذ بيدها وقال إن الشيطان يستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله فيه، وإنه جاء بهذين حتى يستحل بذلك، وأخذت بيديهما فهو الذي نفسي بيده، إن يده إلا في يدي مع يديهما، أو كما جاء في الحديث. كذلك يسمى عند النوم، ويسمى عند الجماع، ويسمى عند دخول المنزل، ويسمى عند لبس الثوب، ويسمى عند الشرب، وعند دخول المسجد، لتكون البسملة بركة يتبرك بها في كل شأن أو في كل أمر له شأن. ذكروا في تفسيرها أنها متعلقة بمحذوف، هل هو اسم أو فعل؟ هل هو مقدم أو مؤخر؟ أرجحها أنه فعل مؤخر. الذين قالوا إنه اسم قالوا تقديره ابتدائي بسم الله، هذا مقدم، أو بسم الله ابتدائي هذا المؤخر. الفعل بسم الله أبتدي، أو بسم الله أبتدي بسم الله، فالأرجح أنه فعل مؤخر حتى تتقدم الكلمة بسم الله أبتدي، بسم الله أؤلف، بسم الله آكل أو أشرب أو أدخل أو ألبس أو ما أشبه ذلك، فتكتب فيما يتبرك به. إلا أنه روي عن الإمام أحمد أنه قال لا تكتب مع الشعر ولا فيه، ولعله يريد الشعر الذي هو له، الشعر الذي هو غناء وطرب ونحو ذلك. قالوا إن الباء للاستعانة، التقدير أستعين بسم الله. الاسم كلمة مشتقة من السمو الارتفاع أو من السمة وهي العلامة، ويعرف أنه اصطلاح النحويين أنه كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. الله في بسم الله إذا كان الحرف قبله مجرورا فإنه يرقق بسم الله، وإذا كان مرفوعا فإنه يضخم، دين الله أو من الله، علما على الرب سبحانه وتعالى لا يسمى به غيره، وهو أعرف المعارف. الرحمن رحمة عامة لجميع المخلوقات، الرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، قال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. يقول المؤلف أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى، أي أول ما نبتدئ به كلمة المقالة اللام ممدودة، ولكن يسمونها ألف الإطلاق أي القول، أول ما نستفتح القول بذكر حمد ربنا تعالى أي بذكر مالكنا ومعبودنا، ولا يقال لغير الله تعالى إلا مضافا، تعالى يعني تعاظم وجل. الحمد لغة الثناء، وشرعا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد وغيره، هكذا عرفه بعضهم. وقال آخرون الحمد ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، وكلاهما متقاربان. صرح بعد ذلك بقوله فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى. عرفنا أن الحمد هو الثناء على المحمود سبحانه على إنعامه مع حبه وتعظيمه. الحمد غالبا يكون في مقابلة نعمة، ولكن الله تعالى يحمد على الخير والشر، ولا يحمد على الشر غيره، وذلك لأن الشر بالنسبة إليه خير، لأنه لا يقدر قدرا إلا وفيه مصلحة وله فيه حكمة، فكل ما قدره وقضاه فإن له فيه حكمة، فيحمد عليه، فيحمد على المصائب، ويحمد على الأمراض، ويحمد على الفقر، ويحمد على الآهات، ويحمد على النكبات، لأن فيها حكمة عظيمة لله عز وجل، فهو محمود على الخير والشر. ذكروا أن الحمد أعم من الشكر، أعم منه سببا، لأن الله تعالى يحمد على كل شيء، فيحمد لذاته ولصفاته ولأحكامه ولأقداره. لكن الحمد يكون باللسان، وأما الشكر فهو أعم من الحمد متعلقا. الشكر لا يكون إلا في مقابلة النعمة، ولكن الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. تشكر بقلبك وبلسانك وبأركانك، تذكرون قول الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة، يعني نعماؤكم أفادتكم اعترافي باليد وباللسان وبالقلب، يدي ولساني والضمير المحجبة. فهكذا يكون الشكر أعم متعلقا، يعني أقل سببا وأعم متعلقا. وصف الحمد بقوله حمدا به يجلو عن القلب العمى، هذه فائدة الحمد أنه ذكر لله تعالى، وأنه يجلو عن القلب العمى. الله تعالى ذكر أن القلوب تصيبها آهات، فمن ذلك العمى. لما ذكر المنافق صم بكم عمي، ليس أنهم فاقدين الأبصار، لكن لما كانوا لا يفقهون أطلق عليهم أنهم عمي، فالقلب يصيبه العمى. وما سبب العمى؟ الذنوب والسيئات والمخالفات، فإنها تطمس نور القلب وتعميه حتى لا يبصر ولا يعقل ما فيه الخير. فقال: ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام. يستحبون الجمع بين الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكرهون الاقتصار على واحد منهما، لأن الله أمر بهما في قوله صلوا عليه وسلموا تسليما، فيكره إفراد الصلاة بدون السلام وإفراد السلام بدون الصلاة. الصلاة لغة الدعاء، عند العرب كلمة الصلاة تطلق على الدعاء. يقول بعض الشعراء الأعشى، يقول: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت، عليك مثل الذي صليت، فاغتمضي نوما فإن لعين المرء مضطجعة. يقول: عليك مثل الذي دعوت، لما قالت يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، فقال: عليك مثل الذي صليت. هكذا تكون الصلاة بمعنى الدعاء. قال الله تعالى: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي إن دعاءك، أي ادعو لهم. الصلاة شرعا يعني الصلاة العبادة المعروفة، لكن الصلاة على النبي ونحوه الصلاة ثناء الله تعالى على عبده في الملأ الأعلى، هكذا رواه البخاري في صحيحه عن أبي العالية. وأكثر الفقهاء على أن الصلاة بمعنى الرحمة، وكأنهم أخذوا أن الآية الكريمة في قوله تعالى أو في قول الملائكة لآل هود أو لآل إبراهيم رحمة الله علي وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، فرحمة الله النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه كيف نصلي عليك أرشدهم إلى هذه الآية، فقال: قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم. الصلاة على آل إبراهيم في هذه الآية رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. فيقولون إن الصلاة من الله هي الرحمة، أخذا من هذه الآية. ولكن كأن العلماء يرجحون تفسير أبي العالية. السلام بمعنى السلامة، ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والبركة ورفع الدرجة. والنبي مشتق من النبوة التي هي الارتفاع، وهو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغ، يعني لم يكلف ولم يلزم ولم يهدد الذين يكذبونه بالعذاب. والمراد بدينه يعني ما كان يدين به وما كان يتعبد به. وصفه بقوله محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه. هكذا محمد بدل من نبي، ويجوز رفعه على أنه مبتدأ، ومحمد اسم لنبينا صلى الله عليه وسلم سمي به لكثرة خصاله الحميدة. سمي به قبله 17 على ما قاله ابن الهائم كما ذكر صاحب الروض المربع. وأما بعده فإن الأمة اقتدت به وصار هذا الاسم من أشرف الأسماء، وهو أشرف أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وصف بأنه خاتم رسل ربه، الخاتم هو الآخر، في الآية قراءتان: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أو وخاتم النبيين، قراءتان. خاتمهم يعني آخرهم، ختم به النبي فلا نبي بعده، وجعل الله تعالى شريعته باقية إلى قيام الساعة، وإذا نزل المسيح أو المهدي فإنه يكون من أمته ويحكم بشريعته. وآله من بعده وصحبه، أي والصلاة على آله. يقيل إن آله أتباعه على دينه من بعده، وقيل إنهم أهل بيته كنسائه وأقاربه وذريته أنهم آله، لأنه جاء في بعض الروايات: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، فدل على أن المراد أقاربه. والذين قالوا إن آله هم أتباعه، قالوا كل من كان من أتباعه إلى يوم القيامة فإنه يدعى له ويصلى عليه، هكذا قالوا. ورجح ذلك بعض العلماء، وقال في ذلك بعض الشعراء: آل النبي هم أتباع ملته، من كان من عجم منهم ومن عربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب، هكذا. وقالوا إن الله جعل أتباع فرعون آله، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني أتباعه على دينه. فكذلك آل النبي صلى الله عليه وسلم أي أتباعه على دينه. وأما صحبه فإنهم الذين صاحبوه في حياته ومات وهم مسلمون، وماتوا على الإسلام، فإنهم من أصحابه. الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام ولو لم يره إلا مرة واحدة. والصحابة كثيرون الذين حجوا معه بحجة الوداع، قيل إنهم يبلغون 40,000، وبالغ بعضهم وقال إنهم 140، دل ذلك على كثرتهم وأنهم عملوا بسنته ورأوه وتشرفوا برؤيته. هكذا أصحابه فيستحقون أن يدعى لهم كما يدعى له. يقول المؤلف بعد ذلك: ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. هكذا أي نسأل الله تعالى العون والقوة. السؤال هو الطلب، أي نطلبه. السؤال والطلب، الطلب والسؤال لا يسمى أمرا. إذا كان من الله سؤال الله تعالى، الأمر هو طلب الأعلى من الأدنى. في قوله تعالى: اعبدوا ربكم، هذا أمر، أمر من الأعلى الذي هو الله إلى الأدنى الذي هو الإنسان. وأما قولنا اغفر لنا، فأنت تعربه تقول افعل أمر اغفر، ولكن تتحاشى أن تقول إننا نأمر الله، ولكن تسميه دعاء فتقول نسأل الله ندعو الله. ذكروا أن الإنسان إذا طلب من ولده سمي أمرا لأنه دونه في الرتبة، وإذا طلب من صاحبه وصديقه فلا يسمى أمرا، وإن سمي أمرا فإنه يتحاشى. أنت إذا طلبت منه فإنك تقول أعطني كذا ولا عليك أمر، يعني إذا أتجرأ أن أمرك فيسمى التماسا. وأما إذا طلب من أبيه فلا يسمى أمرا ولا يسمى التماسا، ولكنه يسمى التماسا أو يسمى دعاء أو نحو ذلك، إلا أنهم خصوا الدعاء بأنه سؤال الله. فيما توخينا من الإبانة، توخينا يعني تحرينا، وقصدنا من التبيين الإبانة هي الكشف عن الشيء الذي يطلب وإظهاره. التوخي التحري، أي طلب ما هو الأحرى. عن مذهب الإمام زيد الفرضي، إذ كان ذاك من أهم الغرض. المذهب مشتق من الذهب الذي هو السير، ولكنه هاهنا في الاصطلاح ما قاله المجتهد بدليل، ومات وهو قائل به مات عليه. والمذاهب هي الأقوال التي سنها بعض العلماء واتبعهم عليها غيرهم، فيقال مذهب هذا حنبلي، مذهب هذا شافعي أو مالكي. والإمام زيد هو زيد بن ثابت الصحابي المشهور، وهو إمام. الإمام في الأصل من يؤتم به ويقتدى به. زيد هو زيد بن ثابت بن الضحاك ابن سعد ابن خارجة الأنصاري الخزرجي النجاري، مات رحمه الله رضي عنه 45، وعمره 57 سنة. كان عمر رضي الله عنه إذا جاءه من يسأل عن الفرائض يحيلهم إلى زيد. لأنه سمي بالفرض أي العالم بالفرائض، يقال هذا فارض وفرضي وفرائضي بمعنى أنه عالم بالفرائض. يقول إذ كان ذاك من أهم الغرض، يعني الإبانة عن هذا وتوخيها من أهم الأغراض التي نسعى لبيانها، يعني التصنيف بها علم الفرائض. ثم مدح العلم مطلقا، علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي. العلم يعني العلم الشريف، العلم الصحيح الذي هو ميراث الأنبياء، والذي هو علم الشريعة، وهو أشرف العلوم. فأشرف العلوم العلم الشرعي، وأهمها وأجلها. ذكر عن بعض الشعراء أنه مدح النحو فقال: وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن، يعني النحو. ولكن رد عليه بعضهم، رد عليه ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله في أبيات يقول فيها: وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها عند التقي المؤمن علم الديانة، وهو أرفعها لدى كل امرئ متفقه متدين. هذا الصحيح، ولا مقالة جاهل. فأجلها منها مقيم الألسن. لو كان ذا فقه لقال مبادرا: فأجلها منها مقيم الأديون. هكذا قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. فالعلم الشرعي أجل العلوم. علم النحو لا شك أنه مفيد، ولكن لا يقال إنه أهم العلوم وأجلها، فإن الكثير الذين لم يتعلموه عرفوا كيف يتعبدون، ولما أنهم تعلموا فقه الصلاة وفقه العبادات ونحوها. علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي، هكذا يعرفون العلم بأنه حكم الذهن الجازم المطابق للواقع، وضده الجاهل. اللام هي العلم للاستغراق، وهو أفضل الأمر الذي سعى فيه الساعو، أفضل الأمور التي يسعى فيها السائل ويتنافس فيها المتنافس وتفنى فيها الأعمار. وفضله أشهر من رابعة النهار. يقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فخص المؤمنين بقوله منكم، أي منكم أيها المخاطبون هم الصحابة، وعمم بقوله والذين أوتوا العلم، لم يقل منكم، يرفعهم درجات. وجاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. ذكر منهم رجلا آتاه الله الحكمة، يعني العلم، فهو يقضي بها آناء الليل وآناء النهار ويعلمها الناس. وجاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ما يرد الله به خيرا يفقه في الدين. فالفرائض يعني تعلمها من الواجبات، جاء في الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، ثم يقول وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، هكذا أي أن هذا العلم الذي هو علم الفرائض قد خص بأنه بما اشتهر فيه عند العلماء، اشتهر عند العلماء فضله، واشتهر بأنه أول علم يفقد في الأرض، يفقد العالمون به. جاء في الحديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جحالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص مشهور بالصحيح. هناك أيضا ما يختص بهذا العلم عند ابن ماجه عن أبي هريرة قوله صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم وهو أول علم ينزع من أمتي. هكذا قالوا بأنه نصف العلم. كيف يكون نصف العلم؟ قالوا لأن العلم قسمان، علم يتعلق بحالك في حياتك، وعلم يتعلق بما بعد مماتك، وهذا يتعلق بما بعد الموت، فيكون نصف العلم. هكذا نصف العلم، الإنسان يكون حيا وميتا، والفرائض فيها معظم الأحكام المتعلقة بما بعد الموت. وقيل إنه يبتلى به الناس كلهم، يعني يبتلون به. جاء في أحاديث تدل على فضله. جاء في الحديث الذي في السنن أن العلوم ثلاثة: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. يقول وأن زيدا خص لا محالة بما هباه خاتم الرسالة. زيد الإمام المذكور خص من بين الصحابة رضي الله عنه بقوله صلى الله عليه وسلم أفرضكم زيد، هكذا جاء في الحديث. الحديث الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقضاكم علي، وفيه وأفرضكم زيد. هكذا يقول وناهيك بها، أي ناهيك بهذه الشهادة. الحديث في السنن لقد حسنه جماعة من العلماء، وإن كان قد ضعفه شيخ الإسلام. جاء في حديث حسنه وصححه الترمذي أعلم أمتي بالفرائض زيد بن ثابت. ثم تجدون في كتاب سعيد بن منصور طبع بعض سننه، حققه الشيخ الدكتور سعد بن حميد وفي هذا الجزء الأول ذكر الفرائض المروية بسند سعيد عن زيد بن ثابت في نحو 5 ورقات 10 صفحات أو قريبا منها، كلها مروية عن زيد مبوبة على الأبواب، مما يدل على أن زيدا أفتى في الفرائض فيما يحتاج إليه من الفرائض، فصار له كتاب يمكن أن يطبع مستقلا ويقال هذا كتاب زيد بن ثابت رواه سعيد بن منصور مجموعا، ورواه البيهقي وغيره مفرقا في الأبواب، وروي عن غيره روي في الكتب الأخرى مفرقا في المصنفات، لكن سعيد بن منصور هو الذي واصله وجعله أبوابا رحمه الله. فالحاصل أن زيدا اشتهر بأنه صاحب الفرائض، يقول فكان أولى باتباع التابع، يعني كان أولى بأن نتبع التابع، يعني أحق بتقليده لما له من الفضل، لا سيما وقد نحاه الشافعي، الإمام الشافعي محمد بن إدريس المطلبي رحمه الله، أي أن الشافعي قد نحاه، أي لا مثل لهذه الشهادة تستعمل لا سيما لترجيح ما بعدها، نحاه أي مال إليه واختاره وذهب إليه. فالشافعي رحمه الله اختار مذهب زيد وعمل به، ثم يقول فهاك فيه القول عن إيجازي مبرأ عن وصمة الألغازي، أي خذ القول منزها عن عيب الألغاز، الألغاز جمع لغز، الكلام المغبى الذي لا يستفاد منه يسمى لغزا، والإيجاز الاختصار، مبرأ عن وصمة الألغاز، يعني أن المؤلف أوجز هذه الفرائض واختصرها واقتصر على التعاريف، القول عن إيجاز الموجز ما قل لفظه وكثر معناه. أروي عن علي رضي الله عنه قال خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل. هذه معاني هذه المقدمة أو هذه الخطبة. ذكروا بعد ذلك مبادئ للفرائض، أولا كم أركان الإرث؟ أركانه 3، وارث ومورث وحق موروث، هكذا. الوارث هو الذي يحوز المال أو يأخذ بعضه، فمن مات وليس له وارث فماله لبيت المال ولا يحتاج إلى قسم ولا يحتاج إلى تعلم في حقه، لأن ماله يؤخذ جميعا ويعطى بيت المال، هكذا. الثاني المورث، إذا كان هناك وارث وليس له مورث فلا حاجة إلى تعلم هذا الباب، نقول ليس هناك أحد ترثه مثاله الذي لا يعرف أبوه ولا يعرف نسبه، هل يقول أحتاج أن أتعلم الفرائض في حقي؟ نقول ليس لك أب معروف ولا أم ولا إخوة ولا أقارب، فهذا لا حاجة إلى أن يتعلم في حقه هذا الباب. الثالث التركة، لو كان هناك وارث وكان هناك ميت قريب لذلك الوارث فإننا نقول ليس هناك حاجة إلى تعلم هذا الباب. لماذا؟ لأنه ليس هناك مال يقسم، هناك وارث وهناك مورث وليس هناك ميراث، فلا حاجة إلى أن يتعلم هذا الباب، يقتصر على معرفة أن هذا وارث بلا ميراث وهذا ميت بلا تركة. هكذا ذكروا أركانه: وارث ومورث وحق موروث. إذا قيل كم شروطه؟ أي شروط الإرث؟ الشرط لغة العلامة، قال تعالى: فقد جاء أشراطها، أي علامات الساعة. والشرط في الاصطلاح هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. إذا عدم الشرط عدم المشروط، وإذا وجدت الشروط فهل يوجد الإرث؟ إذا عدم شرط من هذه الشروط فلا إرث ولا قسم، وليس هناك حاجة إلى تعلم، لأن الشرط مفقود. ولو اجتمعت الشروط في إنسان فإنه لا يلزم الإرث، لا يلزم أن يكون هناك إرث. هكذا قالوا، ذكروا أن شروط الإرث ثلاثة: تحقق موت المورث، وتحقق حياة الوارث، والعلم بجهة التوارث، العلم بالقرابة. لا بد من هذه الشروط الثلاثة. إذا قيل بأي شيء يتحقق الموت؟ موت المورث يتحقق بثلاثة أشياء: المشاهدة والاستفاضة والحكم. المشاهدة أن تشاهدوه عندما خرجت روحه، وعندما جهز، وعندما دفن، فإن هذا شيء ظاهر، يعني تحقق بالمشاهدة أن فلانا قد مات، ورأينا جنازته وشيع ودفن. في هذه الحال يقسم ماله لتحققنا بأنه قد مات. فإذا لم يكن هناك مشاهدة ولكن استفاضت الأخبار بأنه قد مات، كما لو كان في بلاد بعيدة، غرب في بلاد نائية وانقطع خبره، ولكن جاءت بعد ذلك أخبار وإعلانات وشهادات أنه قد مات واستفاض خبره. في هذه الحال يحكم بأنه قد مات وتقسم تركته. كذلك يأتينا في المفقود أنه يحكم بموته بعد المدة التي حددت، وإن لم نشاهده وإن لم يأتي شهود، ولكن يلحق بالأموات حكما. المفقود إذا مضت المدة التي هي مدة التربص حكم بموته. كذلك الجنين، الجنين إذا جني عليه في بطن أمه فسقط ميتا، الذي جنى عليه أليس عليه هدية؟ عليه هدية، وهي عشر دية أمه، غرة عبد أو أمة قيمتها قدر عشر أمته، عشر أمة أي خمس من الإبل أو خمسة آلاف، فإننا نقدر هذا الجنين حيا وإن ولد ميتا يقدر أنه حي، ثم بعد ذلك يقدر أنه مات حتى تورث عنه تلك الغرة. فبهذه الثلاثة يحكم بأن الميت المورث قد مات. الشرط الثاني تحقق حياة الوارث أو إلحاقه بالأحياء كالحمل. إذا تحقق بأن فلانا حي حين موت أبيه أو حين موت مورثه، وأنه تأخر عنه ولو بضع دقائق، أنه مات بعده، شهدت البينة بأنه حي عند موت مورثه، ففي هذه الحال يحكم بأنه حي ويرث. هذا الشهادة أو إلحاقه بالأحياء حكما. مثاله الحمل، الحمل يرث بشرطين: تحقق وجوده بالرحم حين موت المورث ولو نطفة، وانفصاله حيا مستقرا. يأتينا إن شاء الله في باب الحمل ذكر شروط إرثه. هذا تحقق حياة المورث. الشرط الثالث العلم بمقتضى التوارث، والمراد به أنه يقوم به سبب من أسباب الميراث، الأسباب التي تأتينا إن شاء الله غدا، وأن فيه صفة من صفات الإرث. فإذا تمت هذه الشروط حكم بالإرث. غدا إن شاء الله نقرأ الأسباب والموانع. نقرأ الآن في الأسئلة. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: ما معنى قولهم في تعريف الشرط ولا عدم لذاته وجزاكم الله خيرا؟ يعني الشرط نفسه أو السبب نفسه لا ينسى أن عدم، وذلك لأنه معنوي ليس هو حسي، إنما هو من الأمور التي يفرضونها، فلذلك يقولون لا عدم لذاته، إنما يعدم وجوده، وأما ذاته التي هي وجود معنوي فليست تنعدم. فإن كلمة شرط أو سبب إنما هو يعني شيء يقدرونه. يعني مثل هذه الشروط: تحقق حياة المورث، تحقق وجود العلم وموت المورث. هذه ليس لها ذات يعني مشاهدة، وإنما هي أمور يقدرونها. أحسن الله إليكم. يقول: قال بعض أهل العلم أن كل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل الفرائض أحاديث ضعيفة، فما قولكم يا شيخ؟ قد يكون في بعضها ضعف، ولكن في بعضها صحيح، كالحديث المشهور الذي فيه آية محكمة أو سنة عادلة أو فريضة، أو سنة قائمة أو فريضة عادلة، فإنه صحيح. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله، هل يجوز للوارث أن يبيع ميراثه على أحد الورثة وجزاكم الله خيرا؟ لا يجوز بيعه، ذلك لأنه مجهول، وبيع المجهول لا يصح. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، إذا رضي الورثة كلهم بأن تقسم بينهم التركة بغير الطريقة الشرعية، فما الحكم؟ يجوز ذلك إذا تراضوا، ويعتبر هذا تنازلا من بعضهم لبعض. نكتفي بهذا، والله أعلم.